بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فمر بنا الكلام على بعض مبتلات الصلاة، ومنها الأكل والشرب سواء كان قليلا أو كثيرا، وهكذا أيضا مر بنا من مبتلاتها الكلام. والقاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى ذكر 11 مبطلا من مبطلات الصلاة، فذكر الكلام العمد، وذلك لأن الشافعية يرون أن الكلام إذا كان على سبيل السهو، فالمشهور بمذهبهم أنه لا يبطل الصلاة لا سيما إذا لم يطل. وأما الكلام العمد فعلى المذهب أنه يبطل الصلاة سواء كان لمصلحتها أو لغير مصلحتها، كأن يكون الإمام قد سهى في صلاته وأخطأ، وبعض المؤتمين سبح فلم ينتبه الإمام لخطائه، مثل أن يكون سيدة واحدة ثم قام، المؤتمون سبحوا جلس يظن أنه بدل أن يقوم يجلس، ما انتبه أنها سيدة واحدة، المؤتمون سبحوا رجع قام مرة أخرى، المؤتمون سبحوا رجع جلس مرة أخرى. فقال بعض المؤتمين رحمه الله، قال بعض المؤتمين لم تسجد إلا سيدة واحدة، بقي عليك سيدة يا إمام. الآن هذا تكلم بكلام عمد لمصلحة الصلاة، فهل تبطل صلاته؟ أما عند أكثر أهل العلم فنعم، ومنهم الشافعية. فحينئذ ماذا يعمل؟ قالوا هو قد تطوع بالكلام لمصلحة الناس، فيكبر من جديد تكبيرة الإحرام، فإذا سلم الإمام قام وأكمل الذي عليه. وأما مذهب الإمام مالك والمشهور مذهب الحنابلة أن هذا الكلام لا يبطل الصلاة لأنه لمصلحتها، ويستدلون بحديث ذي اليدين كما في الصحيحين، لما قام سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين، وكذلك أيضا في مسلم أنه صلى الظهر وسلم من ثلاث، وفي الحديثين أن ذي اليدين هو الذي كلمه، في حديث في الصحيحين أنه قام إلى سارية تكى عليها وشبك بين أصابعه وجلس كهيئة المغضب، ولما كان قد ترك ركعة من الظهر كان قد رجع إلى بيته، فلحقه ذو اليدين الذي كان في يديه طول وأخبره، فرجع وقال أكما قال هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقالوا لما كلمه وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قالوا هذا كلام لمصلحة الصلاة وفي أثنائها، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم، الشاهد أن الكلام هو لا زال في حكم الصلاة لأنه بقي عليه ركعتان، يعني لا زال الآن في حكم المصلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لم تقصر ولم أنسى، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة تامة، فحينئذ جازم ذو اليدين وقال بل قد نسيت. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، والزمن زمن تشريع، ظن من ظن أنه لعل الصلاة قصرت ومن أربع إلى ركعتين، وبعضهم هاب الموقف أن يتكلم. فقال حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم أكما قال ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام وركع ركعتين ثم سلم، يعني كمل الصلاة، ثم سجد للسهو ثم سلم، ثم سجد للسهو ثم سلم، لأن الذي حصل هنا نقصان، فسلم سجد بعد السلام. ولا بأس يعني لو أن الإنسان سجد قبل السلام أو بعد السلام من جهة الجواز يجوز. ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع أن سجود السهو للزيادة أو النقصان يجوز قبل السلام وبعده، لكن اختلفوا في الأفضل. فهناك من قال الأفضل أن يكون السجود قبل السلام مطلقا كالشافعية، ومنهم من قال الأفضل أن يكون بعد السلام مطلقا كالحنفية، والمالكية يقولون إن كان لنقص كان قبل السلام وإن كان لزيادة فبعد السلام، والحنابلة يقولون بقولهم إلا ما وافق سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد كما سجد، وإلا فما كان من نقص فقبل وما كان من زيادة فبعد السلام. على كل حال ذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما يبطل الصلاة الكلام العمد والأكل والشرب، ثم قال والعمل الكثير أي في صلاته. إيش معنى عمل كثير؟ يعني نجار بنا؟ لا، يعني المراد بالعمل الكثير الحركة الكثيرة، يتحرك حركة كثيرة في صلاته، هذا عند الفقهاء يعتبر عملا كثيرا، ويؤثر هذا على صلاته. والشافعية على وجه الخصوص عندهم ما يتعلق بالثلاث الحركات المتتاليات تبطل الصلاة. بعض العلماء يقول ضابط العمل الكثير، يعني وهم من أئمة الشافعية كما ذكر ذلك ابن ملقن في العقد المذهب، قال ذكر بعض فقهاء الشافعية أن العمل الكثير قال ما تحتاج فيه إلى اليدين، والعمل القليل ما يقوم بيد واحدة، مثلا لو حك أو اتخذ بيد هذا عمل قليل، لكن لو احتاج أن يصلح عمامته أو يلبس الكوت احتاج إلى اليدين، عند بعض الشافعية هذا عمل كثير. فجعل بعضهم الضابط للعمل الكثير ما تحتاج فيه إلى عمل يدين، والقليل ما تحتاج إلى عمل يد واحدة. والمشهور كما يأتي بعضهم يرى أن العمل الكثير ثلاث حركات متتاليات، ولذلك يريد بعض الشافعية أن يخرج من هذا. كيف يفعل؟ يعني الآن لو خطأ ثلاث خطوات إلى السترة عندهم بطل صلاته، لأنها ثلاث حركات متتالية. طيب ما المخرج؟ بعض الشافعية يقول الحيلة في هذا أن تخطو خطوة ثم تقف، ثم الثانية ثم تقف، ثم الثالثة، يعني ما تتابع الثلاث الخطوات، احتاج أن يحك، ما يحتاج لو فعل هكذا الآن هاي أربع، لكن واحد جلس قليل ثم زار الثاني وجلس قليل، عندهم هذا مخرج لئلا تكون ثلاث متتاليات. طبعا ليس هناك دليل على أن الثلاث المتتاليات تبطل الصلاة، فالقول ببطلان صلاة عبد يحتاج إلى دليل، وليس من السهولة أن تقول فلان بطل صلاته. نعم المطلوب الخشوع في الصلاة والسكون، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أسكنوا في صلاتكم كما في صحيح مسلم، وقال إن في الصلاة لشغلة، والله عز وجل يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبعض الناس تقف بجانبه في الصلاة تستحي من خشوعه وعدم حركته. كان عندنا أخ جزائري من قبل إذا صليت بجانبه تستحي أن تتحرك أي حركة، تجلس تقف بجانبه كأنما هو ساري، ما يتحرك أبدا إلا في المطلوب. والواحد منا المهم كأنه يخرج من جسمه كله قمح حرك، فما حاجة إلى مثل هذا. يجب أن نعود أنفسنا جميعا أننا ما نتحرك إلا لما لا بد منه. أحيانا قد يشغلك شيء لو حككته موضع في جسدك، لو حككته استرحت، لو جلست تجاهد نفسك تبقى مشغول ومشوش الذهن إلى آخر صلاة حفه ومستفه، لكن ما تفتح على نفسك مثل هذا. الشيطان يأتي الواحد منا، انظروا كل واحد ينظر في نفسه. أحيانا لو أنت الآن جالس في الدرس ما تحتاج تحك رأسك ولا تحك وجهك ولا دخلت في الصلاة، حضرت الحاجة لأن تحك أكثر من موضوع من جسد يحتاج، فاقد الكوج، فاقد الغترة، فاقد الأعضاء الأخرى، الساعة، ما حاجة إلى مثل هذا، ما حاجة إلى مثل هذا. اسكنوا في صلاتكم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. على كل حال بعض العلماء أيضا يرى أن العمل الكثير في الصلاة الذي يبطلها الذي إذا رآه الناظر حسب أنه في غير صلاة، قال هذا الآن عمل كثير، لأنه ينظر إلى شخص يقول هذا أكيد مش في صلاة، يعني يتحرك يلبس ويصلح الكوس ويضع الجوال يرده ويضع أشياء أخرى ويبدأ أن يخرج المنديل يتخط ويعني ربما التفات يمنه ويسره، هذا عبث. الالتفات في الصلاة اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب، كالتفات الثعلب. لو أن الإنسان خشع قلبه لخشع الجوارح، قد جاء حديث في هذا لو خشع قلبه هذا لخشع الجوارح، ولكنه لا يفعل، لكن من حيث المعنى صحيح، لو خشع القلب لخشع في الجوارح. لو أقبل الإنسان على صلاته بخشوع لحصل له سكينة وهدوء. ولذلك طالب العلم على وجه الخصوص تجد أن بعض العامة صلاته أحسن من صلاة هذا طالب العلم، ما يكاد يتحرك، ما يكاد يعبث بشيء، لا بلحية ولا بثوب ولا بيده ولا يصلح شيئا، دخل في الصلاة ما يتحرك إلا فيما أذن فيه الشرع، إلا فيما أذن فيه الشرع أو أمر به من أركان أو مستحبات أو واجبات، أما غير ذلك فيبقى على حاله. وهكذا ينبغي للمصلي، لا تتحرك في صلاتك إلا لضرورة أو حاجة، أما غير ذلك فاسكن في صلاتك واخشع في صلاتك. كان ابن الزبير إذا دخل في صلاته كأنما هو ساري، وضرب الجنيف على الكعبة واحترق شيء من الكعبة وهو يصلي لجانبه ولا يتحرك. وذكروا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان قائما يصلي فلسعه زنبور في رجله، حشرة مؤذية سامة، ولم يتحرك في صلاته. عباد بن دجر يصلي وفي وجاه العدو جاءه سهم ويصلي والدم يسيل، استمر في صلاته، رمي بسهم ثاني وهو يصلي. الواحد منا لو جاء ذباب لا يفزع، ما هو سهم، ذباب ولا فراشة ولا أبو جعران هذا الصغير ولا أي شيء، المهم أن يفزع ويتحرك ويخيف من بجواره، إيش فيه؟ فهذا رمي بالسهم الأول والثاني والثالث، فلم ينزعها إلا بعد الصلاة. قال له صاحبه يرحمك الله لا يقصني، قال كرهت أن أقطع الصلاة. سهام مثل طلقات الرصاص وأشد خشبة تنغرس في بطنه أو صدره، وثلاث واحدة بعد واحدة، الطلقة أصغر منها، هذا سهم يأتي يدخل إلى الجوف، والثاني والثاني، والدم يسير وهو يصلي وهو يصلي. فالواحد منا ما يصبر على أدنى شيء في صلاته. فالمهم أن هناك من يرى أن العمل الكثير، الحركات الكثيرة المتتاليات، ويرجع ذلك إلى العرف، هذا أيضا من الأقوال، حركات كثيرة متتاليات ويرجع في كثرتها إلى العرف. وهناك من يرى أن العمل الكثير محتاج فيه لعمل اليدين، وهناك من رأى أن العمل الكثير ما إذا رآك شخص ظن أنك في غير صلاة، وهناك من قال ثلاث حركات متتالية. طيب يقول هنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال المصنف عن الشيرازي: وإن عمل في الصلاة عملا ليس منها يعني خرج قلم وسجل فائدة. هذا قد حصل، كان أيام الشيخ رحمه الله تعالى أيام شيخ الوادعي، واحد من الأخوة طالب علم مهتم، قال له ليس جاءت كرم فائدة في الصلاة، خرج الورقة من بينه والقلم وكتبها ورد الورقة والقلم استمر في صلاة. هذا الآن ينطبق على هذا، عمل عملا ليس من الصلاة. الجوال على هذا الكلام إذا صمته، إذا نظر فيه، هذا عمل ليس من الصلاة. إذا انتخب، هذا عمل ليس من عمل الصلاة. إذا بصر، هذا على الكلام عمل ليس من عمل الصلاة وما أشبه ذلك. قال إذا عمل عملا ليس منها نظرت، فإن كان من جنس أفعاله، في ركوع في سجود في قيام في ذكر، قال بأن ركع أو سجد في غير موضعها، فإن كان عامدا بطل صلاته لأنه متلاعب بالصلاة، وإن كان ناسيا لم تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته. فإن قرأ فاتحة الكتاب مرتين عامدا فالمنصوص أنها لا تبطل صلاته لأنه تكرار ذكر، فهو كما لو قرأ السورة بعد الفاتحة مرتين. ومن أصحابنا من قال تبطل لأنه ركن زاده في الصلاة، فهو كالركوع والسجود. بل بعض الحنفية ذهب إلى أنه يكفر، قالوا لأنه اتخذ آيات الله هزوا، ليش يقرأ الفاتحة مرتين في صلاته؟ طبعا يخرج من هذا ما لو أن الإنسان دخل في الصلاة لا سيما السرية ثم شك هل قرأ الفاتحة أم لا، فقال الشك الآن كبير، أنا أقرأها وأحتار، هذا غير داخل فيها. لكن هذا يعلم يقينا أنه قرأ الفاتحة ثم كرر قراءتها مرة أخرى. اختلف العلماء في بطلان صلاته على قولين، الشافعية أنفسهم مختلفون على قولين، الحنفية يقولون تبطل ويكفر إذا تعمد. لماذا؟ قالوا لأنه ممن يتخذ آيات الله هزوا، لا يكرر قراءة الفاتحة، الأمر دون الكفر، دون الكفر إلا إذا قصد الاستهزاء فالأمر فهذا أمر آخر. لكن بعض الناس هكذا عنده شيء من الوسوسة لأدنى شيء، ما عنده غلب الظن، مجرد أدنى شك إلا وقام يقرأ من جديد. طيب يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث رواه البخاري ومسلم بمعناه من رواية عبد الله بن مسعود قال أصحابنا إذا زاد فعلا، يعني لما قال صلى الظهر خمسا فسبحوا له وبنى على صلاته. هذا الحديث قال أصحابنا إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته. ومن ضمن الأركان الفاتحة لو قرأها مرتين، لأن قراءتها ركن، فلو كرر مثل لو ركع مرتين أو سجد أربع مرات، فهذا الآن كرر الركن. قال أصحابنا إذا فعل، إذا زاد فعلا من أركان الصلاة عمدا بطلت صلاته، وإن كان سهوا لم تبطل بركن ولا أركان. قال ولا أركان ولا ركعة ولا أكثر للحديث، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم زاد خامسة، والخامسة فيها عدة أركان، فاتحة وركوع وطمأنينة ورفع وطمأنينة وسجود، عدد من الأركان. قال ولا أكثر للحديث، يعني الحديث السابق. ما هو الحديث؟ أنت وين؟ خليك معنا. ما هو الحديث يا حمزة؟ ولا في نفس الرحلة؟ ما هو الحديث يا شافي؟ رحلة واحدة؟ ما أدري أنت راكب معهم ولا هم راكب معك المتر؟ عندك معهم؟ لا طيب لا معنا كم جد؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى خامسة، قام إلى خامسة أحسن، فلما قام إلى خامسة فعل عدة أركان، لأن معناه أنه قرأ وركع واطمأن ورفع واطمأن وسجد واطمأن ثم رفع ثم اطمأن ثم سجد ثم اطمأن ثم رفع، كم أركان كثير. هو لم ينتبه إلا بعد، انتبه يا صحيح ما لم يدخل ولا ألف. قال ولا أكثر للحديث، ولأنه لا يمكن الاحتراز منه، فإن قرأ الفاتحة مرتين سهوا لم يضر، وإن تعمد فوجهان: الصحيح المنصوص لا تبطل لأنه لا يخل بصورة الصلاة، والثاني تبطل كتكرار الركوع، وهذا الوجه حكاه إمام الحرمين عن أبي الوليد النيسابوري من متقدم أصحابنا الكبار تفقه على ابن سريج أحد شيخ المذهب، وحكاه صاحب العدة عن أبي علي ابن خيران وأبي يحيى البلخي. قال وحكاه الشيخ أبو حامد عن القديم، والمذهب أنها لا تبطل، وبه قال الأكثرون. وكذا لو كرر التشهد الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا لا تبطل لما ذكرناه. قال المتولي وغيره: وإذا كرر الفاتحة وقلنا لا تبطل صلاته لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة. طيب، على كل حال إذا كرر شيئا من صلاته عمدا كالركوع والسجود ونحو ذلك بطل صلاته، وإذا كرر الفاتحة على وجه الخصوص فعلى خلاف في المذهب وغير المذهب. في المذهب المشهور أنها لا تبطل وهو الجديد، وحكي عن القديم أنها تبطل. قال والصحيح أنها لا تبطل. طيب، قال المصنف رحمه الله: وإن عمل عملا ليس من جنسها، يعني الآن إذا عمل عملا من جنس الصلاة يعني ما مضى من جنس الصلاة كزيارة ركوع سجود قراءة ونحو ذلك، الآن إذا عمل عملا ليس من جنس الصلاة كالكتابة ونحو ذلك مما سبق. قال: وإن عمل عملا ليس من جنسها فإن كان قليلا مثل أن رفع مارا بين يديه، مثل أن دفع مارا بين يديه، أو ضرب حية أو عقربا، أو خلع عليه، أو أصلح رداءه، أو حمل شيئا، أو سلم عليه رجل فرد عليه بالإشارة، ولا يذكرن كل هذه أدلة. قال: وما أشبه ذلك لم تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفع المار بين يديه. المأذون ينبغي أن يكون جانبا، ما أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أرفع له ينبغي أن يكون جانبا. طيب، قال: وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله العقرب، لا تدع نائما ولا مصليا إلا لدغته، المصلي تلدغه والنائم كذلك ما تتركه. قال: وخلع عليه وحمل أمامة بنت أبي العاص للصلاة، فكان إذا سجد وضعها، فإذا قام رفعها، وسلم عليه الأنصار فرد عليهم بالإشارة في الصلاة، ولأن المصلي لا يخلو من عمل قليل فلم تبطل صلاته بذلك، وإن كان عملا كثيرا بأن مشى خطوات متتابعات أو ضرب ضربات متتاليات بطل صلاته، لأنه لا تدعو إليه الحاجة في الغالب، وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان، يعني الآن عندهم ثلاث فصاعد، خطوتين عاد فيها خلاف، أما الثلاث فكما سبق. طيب، قال: وإن مشى خطوتين أو ضرب ضربتين ففيه وجهان: أحدهما لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه ووضعهما إلى جانبه، وهذان فعلان متواليان، والثاني تبطل لأنه عمل مكرر فهو كالسلام. وإن عمل عملا كثيرا متفرقا مشى وقف مشى وقف مشى وقف لم تبطل. قال لم تبطل لحديث أمامة بنت أبي العاص، فإنه تكرر منه الحمل والوضع، ولكنه لما تفرط لم يقطع الصلاة، ولا فرق في العمل بين العمد والسهو، لأنه فعل بخلاف الكلام، فإنه قول والفعل أقوى من الفعل، ولهذا ينعقد ولهذا ينفذ إحبال المجنون لكونه فعلا، ولا ينفذ إعتاقه لأنه قول. قال رحمه الله تعالى شرح: حديث الأمر بدفع المار رواه البخاري ومسلم من رواية أبي سعيد الخدري، وقد سبق بيانه في آخر باب استقبال القبلة، وذكرناه هناك من رواية غير أبي سعيد أيضا. وأما الحديث الثاني فروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، وهو حسن صحيح. قال: وأما حديث خلع النعل فصحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيح. نعم، فخلعنا له في الصلاة، ولما خلع الصحابة نعالهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيه ما أذى. قال: وقد سبق بيانه في باب طهارة البدن. وأما حديث حمل أمامة فرواه البخاري ومسلم، وسبق بيانه في باب طهارة البدن أيضا. وأما حديث تسليم الأنصار والرد بالإشارة فرواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. اقتلوا الأسودين. قال: أما حكم المسألة فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفعل الذي ليس من جنس الصلاة إن كان كثيرا أبطلها بلا خلاف، وإن كان قليلا لم يبطلها بلا خلاف، هذا هو الضابط. ثم اختلفوا في ضبط الكثير على أربعة أوجه، يعني يقول خلاصة المذهب: إن كان قليلا لم يبطل بلا خلاف، يعني في المذهب، وإن كان كثيرا أبطل بلا خلاف. ثم اختلفوا في الكثير والقليل، يعني عند الشافعية العمل الكثير يبطل الصلاة والقليل لا يبطلها، لكن ما هو الضابط؟ قال: اختلفوا على أربعة أوجه. قال: الأول: القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركعة، والكثير ما يسعها. حكاه الرافعي وهو ضعيف أو غلط كما سبق، يعني يقول الكثير قدر ركعة، يجلس يتحرك قدر ركعة كاملة، أشك أن هذا غلط، كثير جدا هذا. قال: والثاني: كل عمل لا يحتاج إلى يديه جميعا، كرفع عمامة وحل أشرطة، أشرطة سراويل ونحوهما قليل، ومحتاجة كتكوير العمامة وعقد الأزرار والسراويل كثير، لأن عقد الأزرار وتكوير العمامة يحتاج إلى اليدين معا. قال: والثالث: القليل ما لا يظن الناظر إليه أن فاعله ليس في صلاة، والكثير يظن أنه ليس فيها. وضعفوه بأن من رآه يحمل صبيا أو يقتل حية أو عقربا ونحوه ونحو ذلك يظن أنه ليس في صلاة، وهذا القدر لا يبطلها بلا خلاف، لكن هذا نادر قليل، قتل عقرب وحمل الصبي. صحيح. قال: والرابع وهو الصحيح المشهور وبه قطع المصنف والجمهور، يعني جمهور الشافعي، أن الرجوع فيه إلى العادة فلا يضر ما يعده الناس قليلا، كالإشارة برد السلام وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها ولبس ثوب خفيف ونزعه وحمل صغير ووضعه ودفع ما مار ودلك البصاق في ثوبه وأشباه ذلك. يعني يقول أن يرجع في هذا إلى العادة والعرف. قال: فلا يضر ما عده الناس قليلا. قال: خلع النعل قليل، وضع الإمام على الرأس قليل، الحمد لله، لبس ثوب خفيف، يعني مثل أن يضع رداء، أما ما يحتاج إلى إدخال الأكمام وغير ذلك يحتاج إلى معاناة كثير. قال: وأما ما عده الناس كثيرا كخطوات كثيرة متتالية وفعلات متتالية فتبطل الصلاة. قال أصحابنا: على هذه الفعل الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف، والثلاث كثير بلا خلاف. هذا المشكلة. يقول عند الشافعية الثلاث كثير بلا خلاف. طيب، لبس الثوب الخفيف كم يحتاج إلى حركة؟ وضع العمامة، خلع النعل، عندهم هذا يمكن أن يخلعه مرة واحدة، والعمامة يضعها فقط مرة واحدة، ولبس الثوب الخفيف ونزعه. قال أصحابنا: على هذا الفعل الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف، والثلاث كثير بلا خلاف. وفي الاثنتين وجهان حكاهما المصنف والأصحاب، أصحهما قليل، يعني اثنتان، وبه قطع الشيخ أبو حامد، والثاني كثير. ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، هذا أيضا بلا خلاف في المذهب، أن الثلاث حركات المتتالية تبطل. قال: ثم اتفق الأصحاب على أن الكثير إنما يبطل إذا توالى، فإن تفرق بأن خطى خطوة ثم سكت زمان وقف، ثم خطى أخرى أو خطوتين ثم خطوتين بينهما زمن، إذا قلنا لا يضر خطوتان، وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة فأكثر لم يضر بلا خلاف. انظر الأقوال التي ما عليها دليل، يعني ثلاث متتاليات تبطل الصلاة، ومئة خطوة ما تبطل. لماذا؟ قالوا: لأن 100 فرقها خطوة وقف. 100 خطوة إلى أن يسافر، مسافة طويلة ل100 خطوة يسير فيها، يعني من آخر المسجد إلى هنا أقل بكثير من 100. هذا لو كان بجانب بسوق خرية السوق أجل. طيب، قال: وإذا قلنا لا يضر خطوتان، وتكرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ 100 خطوة فأكثر، يعني فأكثر كم؟ 1000 أو 2000، المذهب ما حدده، وأكثر 100 وأكثر. المهم عنده أنه يمشي باتجاه القبلة كل خطوة ويقف، فلو كان باتجاه القبلة وسار مسافة 5 دقائق ويمشي خطوة ويقف عندهم صلاة فاتحة، لكن لو تحرك في نفس المكان 3 حركات بطل صلاته. طبعا هم عندهم يستثنون بعض الأشياء، ما أدري هل سيذكرها يعني هنا أم لا، يعني أشياء لو تحركت ولو كثيرا لا يضر، مثل رموش العين، يعني غمض فتح ولو 20 مرة ما يضر، الشفتان ما يضر، حركة اللسان ما يضر عند الشافعية، الأصبع الواحدة ما يضر، لو يعني يحرك أصبع ولا أصابع ما يضر، وذكروا أشياء. المهم أن مثل هذا عندهم لا يضر، لسانه يتحرك في فمه، شفتاه يتحركان، رموش عينيه تتحرك، أصبع واحدة تتحرك، هذا لا يضر. وقد كنا حفظنا بيتا يضبط هذه التي لا تضر حركتها، من يذكره؟ أنا الآن ناسي البيت، لكن لو ذكرت بأوله آتي به. بعض الشافعي نظم هذه البيت وقد حفظناه من قبل. العلم نفع، إذا كنا ننسى نقول العلم نفع، وإذا كنا نحفظ نقول العلم حفظ، فلا شك أن الإنسان إذا حفظ انتفع، لأنه إذا نسي كيف سيعمل؟ كيف سيعمل العلمي إذا نسيه؟ طيب قال أصحابنا وحد التفريق أن يعد الثاني منقطعا أن يعد الثاني منقطعا عن الأول. وقال البغوي عندي أن يكون بينهما رحعة كثير الأول والثاني. قال لحديث أمامة بنت أبي العاص قال النووي وهذا غريب ضعيف ولا دلالة في الحديث عليه لأنه ليس فيه نهي عن فعل إنسان في دون ذلك الزمان. قال أصحابنا والمراد بقولنا لا تبطل بالفعل الواحدة ما لم يتفاحش فإن تفاحشت وأفرطت كالوثب الفاحشة بطل الصلاة بلا خلاف. قالوا الفعل الواحدة يعني حركة واحدة لا تبطل. قال لكن مش قفزة تجر من جدر ويصلي الطرف جدر قفز. وقال هذه الآن فعل واحدة فقط قفز ولا أمامه دكة رص إلى الدكة قفز إليه. قال لا ما لم يتفح. قال بلا خلاف. قال فإن فحشت بطل الصلاة بلا خلاف. قال وكذا قوله الثلاثة المتوالية تبطل أراد الخطوات والضربات ونحوها. فأما الحركات الخفيفة كتحريك الأصابع في سبحة أو حكة أو حل عقدة أو حل وعقد ففيها وجهان حكاهما الخراسانيون أحدهما أنها كخطوة فتبطل الصلاة بكثيرها والثاني وهو الصحيح المشهور وبه قطع جماعة لا تبطل وإن كثرت متوالية لكن يكره. وقد نص الشافعي أنه لو كان يعد الآيات بيده عقبا لم تبطل صلاته. يعني الإمام يقرأ ويعد كم قرأ آية بيد فالشافعي يقول لا تبطل. قال لكن الأولى تركه كما سنوضحه قريبا إن شاء الله. هذا كله في الفعل عمدا. فأما فعل الناس في الصلاة إذا كثر ففيه طريقان. يعني معنى فيه طريقان أنه ليس فيه إيش ليس فيه نص عن الإمام. الأوجه والطرق هي الأصحاب. قال أشهر ما وبه قطع المصنف والجمهور تبطل الصلاة وجها واحدا وجها واحدا لما ذكره المصنف. قال والثاني فيه وجهان ككلام الناس حكاه صاحب التتمة. قال والأصح أنه لا تبطل الحديث الصحيح في قصة ذي اليدين. فإنه قال فيه حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين في الظهر والعصر ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد وخرج فرعان الناس ثم عاد فصلى ركعتين. وهذا اللفظ صحيح. وفي رواية فخرجت سرعان من أبواب المسجد فتقدم فصلى ما ترك. وفي رواية أبي داود فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلى الركعتين الباقيتين ثم سلم وإسناده صحيح. وفي رواية المسلم من حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات. مرة بنام سنة في الظهر من العصر. قال فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول. يعني كأنه قام له في مرتين في لما صلى الركعتين لما صلى الثلاث رضي الله عنه. نعم مر بنا درس الماضي وكأنه قال له في المرتين يعني نباه لما صلى ركعتين ولما صلى الثلاث. قال ثم دخل منزله فقام إليه رجل قال له الخرباق وكان في يده طول فقال يا رسول الله فذكر له صنيعه وخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس. فقال صدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. هذا لفظ مسلم. وفي رواية له ثم قام فدخل الحجرة وذكر نحو الأولى. هذا كله في غير صلاتي شدة الخوف، أما فيها فيحتمل الضرب والركع والعدل الحاجة، وفيه تفصيل يوضحه في بابه إن شاء الله. قال أصحابنا: والفعل القليل الذي لا يبطل الصلاة مكروه إلا في مواضع أحدها، إلا في مواضع أحدها يفعل ناسيا أو يفعل لحاجة مقصودة، والثالث أن يكون مندوبا إليه كقتل الحية والعقرب ونحوها، وكدفع المار بين يدي الصائل عليه ونحو ذلك. بقي بعض الفروع في هذا، ما بقي إلا شيء يسير. ذكر أشياء وإن كانت عنها لأنها زالت تعلقها ببساطة غير. طيب، قال: فرع لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق. يعني ما يحفظ الفاتحة لكن يمكن أن يقرأ، يجب عليه أن يكتبها في ورقة ويقرأ، لأن الصلاة لا تصح إلا به. قال: ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال. كيف يكون هذا؟ مثل الزخارف الموجودة في قبلة المسجد في بعض المساجد، يدخل الإنسان لو يقرأ الآية من أول العقد إلى آخر ويقرأ، أو آية بالعرض يقرأها ففي نفسه. قال: ولو قلب، طيب، ولو نظر في مكتوب غير القرآن، يعني حتى لو كان أشياء ليست آية وإنما كلام. قال: مثل أن يكون أمامه مثلا كتاب يقرأ فتح الباري المؤلف فلان المحقق فلان، المهم بليس يعني يأتيه، يعني الشيطان يأتيه ويقرأ أشياء. وأحيانا البعض، بعض الأخوة طلاب علم، قد يضع كتاب أمامه، شوش على نفسك وعلى غيرك الكتاب هذا عند الركوع، ستقرأ، سيقرأ الذي بجانبك، ستنظر في النقوش وغيرها، أبعد. طيب، قال: ولو نظر في مكتوب غير القرآن وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته وإن طال، لكن يكره. نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب، لكن يعني قالوا في نفسه، ما حرج لسانه وشفتيه ولا رفع صوته. قال: وحكى الرافعي وجها أن حديث النفس إذا طال أبطل الصلاة، وهو شاذ. قال: والمشهور الجزم بصحتها، ونقله الشيخ أبو حامد عن نصه في الإملاء، وهذا الذي ذكرناه من أن القراءة في المصحف لا تبطل الصلاة مذهبنا ومذهب مالك وأبي يوسف ومحمد وأحمد وأبو حنيفة. وقال أبو حنيفة تبطل، يعني جمهور العلماء أن القراءة من المصحف لا تبطل الصلاة، وعند أبي حنيفة تبطل الصلاة. القراءة من المصحف عند أبي حنيفة تبطل الصلاة، هذا يحتاج له في رمضان. والصحيح مذهب الجمهور أنها لا تبطلها، لكن كون إنسان يعرف أن هناك من قال بالبطلان. قال أبو بكر الرازي: أراد إذا لم يحفظ القرآن وقرأ كثيرا من المصحف، فأما إن كان يحفظه أو لا يحفظ وقرأ يسيرا كالآية ونحوها فلا تبطل. واحتج له بأنه يحتاج في ذلك إلى فكر ونظر، وذلك عمل كثير، كما لو تلقن من غيره في الصلاة. واحتج أصحابنا بأنه أتى بالقراءة، وأما الفكر والنظر فلا تبطل الصلاة بالاتفاق. وإذا كان في غير المصحف ففيه أولى، وأما التلقين في الصلاة فلا يبطلها عندنا بلا خلاف. إيش معنى التلقين في الصلاة يا جابري؟ يصلي وآخر يلقنه، اركع ارفع اسجد اجلس اسجد السيد الثاني، مثل بعض الناس الذي يكون كبير في السن. يقول: التلقين في مذهب الشافعي لا تبطل به الصلاة باتفاق. يقول: ما حكم الذي يؤذي جيرانه بحقه الدجال؟ يا سؤال لكم يا أصحاب الدجاج. بعض الأسئلة يعني يلاحظ أنها يعني حتى يعني غير مقنعة، لكن أنت الآن تريد تعتذر للكبار فهذا عذر جيد، لكن لو فرض أن الكاتب كبير احتمل، فإذا كان الإنسان له شيء يؤذي جيرانه فلا يجوز له أن يؤذي جيرانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جيرانه سواء بنفسه بأولاده بدجاجه بغنمه بقره بغير ذلك، فمعك دجاجه ما تأتي يعني كل شوية لو يذي بيت الجيران، البيض لك والتفريغ عند غير والأذية والإزعاج عند غير، وربما يعني ما تأتي إلا تحت النافذة وصياح وغير ذلك. فالمهم من كان له شيء من هذا يعلم أن جيرانه يتأذون فلا يؤذي جيرانه، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فلا يؤذي جاره فليكرم جاره. ما حكم أذان المجنون؟ هل يعتبر أذان للصلاة؟ لا يعتبر، لأن عبادة يشترط فيها القصد والنية، المجنون ليس كذلك. باقي لو زاد قدم يصلي ذن ما يصح، لا يصح أذانه ولا صلاته ولا عباداته، القصد غير موجود. طيب المؤذن الذي يبقى